يسأل سماحتكم عن فضل تقبيل الحجر الأسود، ولا سيما وأنه يكون هناك زحام شديد، جزاكم الله خيرا. يستحب تقبيل الحجر الأسود للحج والعمرة، نعم. يستحب للمسلم في طواف الفريضة وطواف النافلة للحج والعمرة يستحب لها التقبيل إذا تيسر، طيب، من دون مزاحمة ولا مشقة. فأما مع المشقة يتركها، يشير إشارة من بعيد والله أكبر يكفي ولا حاجة المزاحمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم.